بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الأيام التي نعيشها ارتبطت بأعياد يعني ابتدعها الناس واخترعوها. ففي شهر مارس مثلا كان عيد الأم، في 21 مارس، في 8 مارس مثلا كما يسمى بيوم المرأة العالمي أو عيد المرأة العالمي. وهذه الأيام بترتبط بذكريات عند الخلق وبأفعال بيرتبوا عليها أحكام. في شهر إبريل الذي نحن فيه، في كذبة إبريل، ما كاد يهل شهر إبريل إلا هو الكل يتبارى في الكذب، وقد يعود الكاذب ويصدق نفسه، لأن الكذبة تعود إليه بعد تحوير وتغيير وتبديل، فيصدق لربما الكذبة التي اتفكها هو. في هذا الشهر، شهر إبريل، أيضا سيكون ما يسمى بشم النسيم أو عيد الربيع أو بيوم النيروز. وقبل أن نتكلم عن شم النسيم هذا، كيف وجد وما هو الذي يحدث فيه وما هو حكم الاحتفال بهذا اليوم، نشير إشارة مجملة إلى طبيعة الأشهر الميلادية وما ارتبط بها. يعني ارتبطت بها أمور نحن في غنى عنها، أشياء مستوردة، أشياء اخترعها البشر، الأحكام الشرعية التكليفية ما ارتبطت إلا بالأشهر العربية. يقول سبحانه: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ثلاث متواليات، وهي شهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة وشهر الله الذي تدعونه المحرم، والرابع هو رجب مضر. بهذه الأشهر العربية والتي تعرفها العرب ارتبطت الأحكام الشرعية. للأسف الشديد تجاهلنا هذه الأشهر العربية، نسينا شهر رجب وشهر ربيع، وصارت معرفة الخلق بشهر يناير وشهر مارس وشهر إبريل، ويحفظون عن ظهر قلب ما يحدث في هذه الأشهر الميلادية الفرنجية. فشهر يناير مثلا فيه الاحتفال برأس السنة الميلادية، شهر مثلا مارس فيه الاحتفال بعيد الأم، شهر إبريل في كذبة إبريل أو الاحتفال بشم النسيم. هذه من مواريث هذه الأشهر الميلادية. الواجب علينا أن نحل شرع ربنا محله اللائق به، وأن نعود بأنفسنا وبأمتنا لتذكر الأشهر العربية وما ارتبط بها من أحكام. وإلا فنحن عندما نجهل مثلا شهر شعبان، هل سنكثر من الصيام فيه؟ مثلا شهر الله المحرم، أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم. فنحن إذا ما جهلنا هذه الأشهر العربية سنفوت الكثير من الأحكام الشرعية، وبالتالي فلا بد من دعوة الخلق وتبصير الناس بما جهلوه من دين الله تبارك وتعالى، والدال على خير كفاعله. ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وهذه مسألة. ومسألة أخرى، نحن عندما نشاهد ما يفعله الناس يوم شم النسيم وفي عيد رأس السنة الميلادية وفي عيد الأم وما شابه ذلك من أعياد مخترعة مبتدعة، سندرك بلا شك يعني قدر التقصير الذي نقع فيه، وأننا ما زلنا بحاجة لبذل المزيد من الجهد في تعبيد الدنيا بدين الله والرجوع بالنفس وبالخلق لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا فهذه الأعياد كادت أن تغطي على الأعياد الشرعية. يعني لما ننظر لكم البشر مثلا الذين يحتفلون برأس السنة الميلادية، بكم الخلق الذين يحتفلون بشم النسيم، وشاهدنا في المقابل ما يحدث في عيد الفطر وعيد الأضحى، يهول هنا الأمر. ولابد أن نضع أيدينا على قيمة هذا القول، أنه ما دخلت بدعة إلا وخرجت في المقابل سنة. معالم الشريعة تكاد تنطمس في يوم عيد الفطر وعيد الأضحى، لا نكاد نجد الناس لا يخرجون ولا يظهرون مظاهر الفرحة والبهجة، على الأقل الكبار منهم لا يحرصون على ذلك، إن خرج يخرج الصغار. أما في يوم كيوم شم النسيم، الكل الكبار والصغار والرجال والنساء يطفون على يوم فرحة وبهجة في غير موضعه. ولذلك كان لابد من مراجعة، هذا مقياس، هذا مؤشر للحجم الذي بلغناه. وبالتالي من تصور أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وأنا له أن يرتاح علي أن يراجع نفسه، وإلا فالساحة تحتاج لبذل المزيد من الجهد. الكثرة الكاثرة ما زالت يعني تأتي هذه المخالفات الشرعية، وربما لم تسمع كلمة في حكم شم النسيم ولا غير شم النسيم. هذه الأعياد المخترعة والمبتدعة بتقف وراءها عقائد، وبالتالي عندما نسمع مثلا كلام أهل العلم، كلام مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية عن الأعياد الوثنية أو الكفرية وأنها من أعظم شعائر الدين، ندرك قيمة هذا الكلام، ندرك قيمة هذا الكلام. مثلا يوم كيوم شم النسيم على سبيل المثال للحصري، ما الذي يعتقده الناس فيه، أو كيف نشأ هذا اليوم؟ هذه عادة، يوم شم النسيم عادة ابتدع أهل الأوثان من الفراعنة، لأنها لا تمت لدين الله بصلة. هذا عيد وثني وجد عند قدماء المصريين، وكانوا يسمونه يوم الزينة، وهو اليوم الذي تواعد فيه أو قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحا، فهو هذا اليوم. وكان اليونان القدماء يحتفلون به، معتقدين أن الأرض فقدت ابنتها، وأن رب العالم السفلي اختطف هذه الابنة، فحزنت الأرض حزنا شديد، ولما حزنت الأرض أجدبت ومنعت الزرع والثمار، فضج البشر إلى آلهة الأوليمب، فحكموا على رب العالم السفلي أن يعيد تلك الابنة 6 أشهر من كل عام، وكان موعد عودتها في الربيع، حيث تخضر الأرض سعادة بعودة هذه الابنة، ويحتفل الناس بذلك ويسمونه شم النسيم أو عيد الربيع أو النيروز، فرحين باخضرار الأرض لفرحها بعودة ابنتها المزعومة. هذا بلا شك كله من خرافات الكفار الوثنيين من اليونان وقدماء المصريين، بمعنى هذا الأمر لا يمت لدين الله بصلة. هذا احتفال، هذا عيد يعبر عن عقيدة وثنية كفرية، الواجب علينا أن نتبرأ منها، الواجب علينا أن نطمس، شعائرها، لا أن نظهرها ونبتهد بها على مثل هذا النحو. ولكن الجهل مصيبة، وما عصي الله بمعصية أعظم من الجهل بالدين. ولذلك كان وطبعا هذا من معالم الغربة، بدأ الإسلام غريبا وسأعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. ونحن لما ننظر للمسألة ما تقتصر على شم النسيم، لا أبدا، حتى البيض الموجود الملون، ما هذا كما يبين شيخ الإسلام ابن تيمية كانوا يفعلونه، ولأن شم النسيم هذا هو بداية السنة الزراعية، وكانوا يلونون البيض وتلوين البيض وأكل الفسيخ والسمك وما شابه ذلك في هذا اليوم، أكل الخس والملانة والتلوين ترمس ومشاء، كل ذلك مرتبط بعقائد عند قدماء المصريين. بمعنى أن المسألة حتى ليست مجرد عادة، لو حتى لو أطلق علي وصف العادة، هي عادة مرتبطة بعقيدة وعادات وثنية. ليس لنا أن نبتهج بها على مثل هذا النحو: ومن تشبه بقوم فهو منهم، ومن أحب قوما عشر معهم. والمسألة كما ذكرت ما تقتصر على شم النسيم وأكل البيض فيه على جهة التحديد والفسيخ وما شابه ذلك، لا، كل الأشياء الموجودة والموروثة في حياة البشر تنم عن عقيدة. على سبيل المثال للحصر، يوم السبوع، سبوع المولود، نجد مثلا من يدق الهون، رش الملح، مثل الغربال، كل ذلك مقترن بعقائد. بمعنى أن المسألة حتى مثل العروس يوم الزفاف تختار اللون الأبيض، لابد من فستان أبيض. لماذا لا ترتدي مثلا وسط النساء فستانا أحمرا أو فستانا أصفرا؟ الأصفر من ألوان البهجة، من ألوان الزينة، تتزين مثلا بأي لون من الألوان؟ لا أبدا، نجد على سبيل العمد وعلى جهة العمد لابد من فستان أبيض، الأمر الذي يبعث ريبة في النفوس. لماذا الأبيض على جهة الخصوص يوم الزفاف؟ ما هي العقائد التي تقف خلف هذه التصرفات؟ والعلماء يقولون السلوك مرآة الفكر، في عقيدة دائما دافعة لهذه السلوكيات، لهذه التصرفات. وكذلك الأمر بالنسبة ليه عيد شم النسيم، هو من جملة الأعياد البدعية، وإلا فربنا أغنانا وكفانا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا أهل الإسلام. فلكل قوم عيد. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ورأى أهلها يلعبون في يومين، وسأل عن هذين اليومين، قالوا: يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية، فقال: إن الله أبدلكم بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. ويوم العيد هو يوم، أو يوم الجمعة هو يوم عيد لهذه الأمة، فيه خلق آدم، وفيه مات، وفيه أهبط من الجنة، وفيه تقوم الساعة، وفيه ساعة إجابة لا يتحراها عبد بالدعاء إلا واستجيب له، وهو خير يوم طلعت علينا فيه الشمس. فالحاصل أعيادنا توقيفية، تؤخذ دون زيادة ودون نقصان. والأعياد من أعظم شعائر الدين، وود الكفار لو بذلوا الأموال العظيمة في سبيل مشاركة المسلمين لهم في أعيادهم. فلكل قوم عيد، وشم النسيم من جملة الأعياد الوثنية البدعية الذي يجب علينا أن يعني ألا نتشبه بغيرنا فيها. وهذا من جملة البدع المحدثة في الدين والتي لا أصل لها في الشرع. يقول سبحانه: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فلا صح أن نؤيد هذه البدع، ولا أن نشجع عليها، ولا أن نضفي قدرا زائدا على هذه الأيام التي صار الناس يحتفلون بها بغير مستند من الشرع. يقول سبحانه: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. وقال سبحانه: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. فكل بدعة ضلالة. والأعياد هذه لا تشتبه على الخلق بمعنى أنها شيء من التوسعة وعادة، لا أبدا، هذه مرتبطة بعقيدة من جهة، وهي موصوفة بأنها ضلالة، وهي من أعظم شعائر الدين. الأعياد من أعظم شعائر الدين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لكل قوم عيدة، وهذا عيدنا أهل الإسلام. فكل بدعة ضلالة، والبدعة طريقة مخترعة في الدين تضاهي الطريقة الشرعية يقصد بالسلوك عليها مضاهاة التعبد لله تعالى. هذه الاحتفالات يعني مع كونها بدعة منكرة لا أصل لها في الشرع، وفيها تشبه بالوثنيين بالكفار بأهل الكتاب، وهو أعياد كثيرة، وهذه الأعياد الشرع قطع علائق المشابهة فيها مع غيرنا، بمعنى ما يصح لنا أن نتشبه بالشياطين ولا بالكفار ولا بأهل الكتاب، ولأن تشابه الظواهر يجر حتما إلى تشابه البواطن، ولما كانت بواطنهم كفر وخراب كان من رحمة الله بنا أن قطع علائق المشابهة مع أمثال هؤلاء. لا صح لنا أن نتشبه بهم في أعيادهم، ولا أن نعينهم على إظهار هذه الأعياد الوثنية أو الكفرية. انتبه اليهود لمخالفة النبي صلى الله عليه وسلم لهم، حتى قالوا ما بال هذا الرجل لم يدع شيئا مما نحن عليه إلا وخالفنا فيه، إلا وخالفنا في مخالفة في الأزياء، في الأرضية، مخالفة في الصلاة، مخالفة في الصيام، في الدفن، بل حتى في النطق. لا تقول راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، كان اليهود ينطقون بها، وكانت في اليهود قبيحة، كانوا يقصدون بها التنقص من شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن المسلم لو نطق بهذه الكلمة لا يمكن أن يقصد هذا المقصد الذي سلكه يهود، وعلى الرغم من ذلك نهينا عن النطق بهذه الكلمة، وقيل لنا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. فلا يصح لنا أن نتشبه بغيرنا. ورد الحديث يعني لتتبعن سنة من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ أخرجاه في الصحيحين، وفي بعض الروايات قالوا فارس والروم، قال فمن الناس؟ أي فمن الناس غير هؤلاء. فالحاصل لا يصح لنا أن نتشبه باليهود والنصارى، ولا أن نتشبه بفارس والروم. وهذا الحديث من جملة دلائل النبوة، لأن ما أخبر عنه الصادق المصدوق حدث للأسف الشديد في حياتنا، عندما نشاهد الناس يحتفلون بشم النسيم والكل يخرج، حتى الفلاحين يخرجون، رغم أن حياتهم ارتبطت بالأرض وبالزرع وبالفلاحة. في يوم شم النسيم يخرج الرجل ومعه امرأته ومعه أولاده إلى الحقل، وأيضا يعني مبتهجين فرحين متشبهين بما كان يفعله قدماء المصريين. وفي الحديث من تشبه بقوم فهو منهم. فالحاصل أوجه الشبه هذه تبحث على المرارة، وهي في ذات الوقت دليل من دلائل نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يخبر الصادق المصدوق في وقت خيرية عما ستفعل هذه الأمة وأنها ستتشبه بغيرها. هذا كله يدفعنا لنوع من الحيطة ولنوع من الحذر. الناس يخرجون في يوم شم النسيم إلى شواطئ البحر وإلى المتنزهات، يخرج الكبير والصغير والرجل والمرأة، أو أكلات محددة معينة في هذا اليوم. من كانت عادته أكل البيض أو حتى يأكل الفسيخ، نحن ما نحرمه على الخلق، ولكن من كانت هذه عادته كل يوم بيأكل البيض مثلا، بيأكل السردين، بيأكل الفسيخ، بيأكل البصل، نحن ما نحرم ذلك، يأكله في هذا اليوم. أما أن نطفي شيئا زائدا على هذا اليوم، هذا هو الذي لا يجوز. لابد أن نمرر سائر لهذا اليوم كسائر الأيام. من كانت عادته بيع البيض في غير ذلك من الأيام، محل البيع البيض مثلا يبيعه في هذا اليوم. نفس القضية بالنسبة للجازر عندما يبيع اللحم يوم المولد النبوي, هو كل يوم بيبيع اللحم, أو البعض عادات أكل اللحم في كل يوم, لو أكله في هذا اليوم لا مانع من ذلك. الحرج إنما هو في إطفاء شيء زائد على هذا اليوم بحيث نخصه بهذا الشيء الزائد على سائر الأيام وعلى غير عاداتنا. وهذا هو الذي يحدث في يوم شم النسيم كما ذكرنا, إطفاء للبهجة وللفرحة. بل حتى صار هذا اليوم يوم إجازة رسمية, إجازة رسمية تعطل فيه الأعمال, لا يذهب الناس فيه إلى أعمالهم. لماذا؟ لماذا الناس يذهبون إلى أعمالهم يوم كسائر أيام العام؟ لا يصح أبدا أن نشبهها بيوم الفطر ويوم الأضحى. بل حتى تكلم العلماء في مسألة صيام يوم شم النسيم أو الأعياد الوثنية الكفرية على جهة الخصوص, هل نخصها بصيام؟ الأشبه بالصحة والعلم عند الله تعالى أن نمرر هذا اليوم كسائر الأيام, اللهم إلا يكون يوما مثلا كيوم الاثنين, توافق يوم شم النسيم أو ما يسمونه بعيد الربيع مع يوم الاثنين, وأنا عادتي صيام الاثنين والخميس أصوم بلا حرج. أما أن أتقصد يوم شم النسيم على جهة الخصوص بالصيام, والله لو كان النبي صلى الله عليه وسلم خصه بصيام أفعل. أما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام ومن تابعهم بإحسان قد مرروا هذا اليوم دون صيام, فأنا أمرره دون صيام أيضا ولا أخصه بصيام. من كانت عادته الصيام طيلة العام إلا الأيام التي نهي عن صيامها صوم لا حرج. الإنسان بيصوم يوما ويفطر يوما وتوفق يوم شم النسيم مع يوم صيام يصوم. أما أن نتقصد اليوم من بين سائر الأيام بالصيام وكأن هذا من جملة أو من تمام تحقيق المخالفة لأهل الكتاب أو للكافرة أو للوثنيين, لا. النبي صلى الله عليه وسلم أتم لنا سنن الهدى, وكان مما أنزل عليه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا, ويوم حجة الوداع قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا, كتاب الله وسنتي وإنهما لن يتفرقا حتى يرد على الحوض, وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف, وما لم يكن يومئذ دينا فليس باليوم دينا, ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. كون أن البعض بينظر اليوم شم النسيم على أنه عادة, هذه عادة وثنية كما ذكرنا, والأعياد من أعظم شعائر الدين. الأعياد هذه عبادات, والعبادات توقيفية تؤخذ دون زيادة ودون نقصان, اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وكل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. كون أن فريقا ينظر لمثل هذه المسائل على أنها خفيفة لا يلتفت لها لا يؤبه لها مثلا, وأن الدنيا تطورت وتحضرت وتقدمت, لا, العبادات توقيفية. حتى لو عشنا في القرن المئة الواجب علينا أن نرجع لكتاب ربنا ولسنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه, فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فليس لنا أن نفتئت على شرع الله, لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وسبق أن ذكرنا مقولة الإمام مالك لما جاءه الرجل يقول له يا إمام إني أريد أن أحرم, فمن أين أحرم؟ قال من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة. قال له الرجل إني أريد أن أحرم من أبعد منه, قال لا تفعل, قال ولما؟ قال الإمام أخاف عليك الفتنة. قال الرجل وأي فتنة في ازدياد الخير؟ قال الإمام فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. البعض أحيانا يتهلل بأن الناس كل الناس يظهرون الفرحة والبهجة, يخرجون للمتنزهات في هذا اليوم, فكيف لا أفعل أنا؟ لا, هذا تقليد أعمى. لا يقلدن أحدكم دينه رجلا, إن آمن آمن وإن كفر كفر, ولا يكونن أحدكم إن معه. يقول أنا مع الناس، إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أسأت، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا أن تجتنبوا إساءتهم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في كتابه القيم اقتضاء الصراط المستقيم تعرض لهذه الأعياد ويعني بوب لها تبويبات كثيرة جدا وعديدة لخطوراتها. كتاب قيم جدا ومفيد يعني يرجع إليه، وأنا يعني أذكر بعض التبويبات التي ذكرها الشيخ الإسلام ابن تيمية لدلالة على خطورة مسألة الأعياد. ذكر من جملة ما ذكر مثلا دلائل الكتاب والسنة، قال تنهى عن التشبه بالكفار، تنهى عن التشبه بالكفار، تضافرت النصوص على ذلك. الأمر بمخالفة أهل الكتاب فيما شرع أصله، حتى لو توافقوا معنا، مثلا أمرنا بإطلاق اللحية، وأحيانا بعض القساوسة مثلا يطلقون اللحى، نجد أن المخالفة في الوصف، لن أحلق أنا اللحية حينئذ، لا أبدا، أنا أمرت أطلق اللحى وأحف الشوارب. فقد يعترض البعض ويقول لماذا تطلقون اللحى مثلا وأهل الكتاب يطلقون أيضا اللحى، احلقوا أنتم اللحى تحقيقا للمخالفة. نقول له لا، حتى لو شرع أصل الفعل فالمخالفة في الوصف، في المخالفة في الوصف، هم مثلا يطيلون الشوارب، نحن نحف الشوارب. الصبغ مثلا تتحقق به مخالفة أهل الكتاب إلى غير ذلك من المعاني، قد يحدث موافقة. هل أن الكافر مثلا يبر الوالدي، أعيق أنا الوالدين؟ أنا أمرت ببر الوالدين. فالمواطن التي تحققت فيها المخالفة أحقق فيها المخالفة لأهل الكتاب أو للكفار. أورد عنوان بتبويب النهي عن موافقتهم فيما نسخ من الأعياد ونحوها، وقال لا يجوز موافقتهم في أعيادهم بحال، لا يجوز موافقتهم في أعيادهم بحال، وبين الدلائل على حرمة مشاركتهم في أعيادهم لأنها من الزور. ولذلك كان عمر بن الخطاب وابن عمر ومجاهد وغيرهم يفسرون والذين لا يشهدون الزور بأنها أعياد المشركين، ولأن السخطة تتنزل عليهم في أعيادهم لأنهم يزدادون فيها طغيانا وكفرا، يزدادون فيها ضلالا على ضلالهم، ولأن الأعياد من أعظم شعائر الدين كما ذكرنا. ذكر أدلة النهي عن أعيادهم، وأنه الذبح لا يحل الذبح بمكان عيدهم، فالذبح بمكان عيدهم معصية كما يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية. وذكر أن أعياد الكفار كلها من جنس واحد، وأن إمام المتقين كان يحذر أمته أشد التحذير من أعيادهم. هذا عناوين، هذه عناوين للأبواب، وإلا فتحت أدلة كثيرة جدا يرجع إليها، وإلا في الوقت لا يتسع لذكر حتى دليل على كل مسألة من هذه المسائل. قال لكل قوم عيد يوجب اختصاص كل أمة بعيد، وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا عيدنا يقتضي حصر عيدنا، طالما قال هذا عيدنا أهل الإسلام فهذه الصيغة تقتضي الحصر. الرخصة في اللعب معللة بكونه عيدنا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم رآهم يلعبون في الأعياد الإسلامية، نظهر الفرحة نظهر البهجة. للأسف الشديد البعض منا يكمن في بيته حتى لا ربما لا يصل رحمه ويرتدي أسوأ ما عنده في الأعياد الإسلامية، بينما في يوم شم النسيم مثلا الكل يظهر الفرحة والبهجة، الكل يخرج، الكبار والصغار. لو كل الكبير في عيد الفطرة أو الأطعة لماذا لا تظهر الفرحة؟ يقول كبر سننا ونحو ذلك، وهذه الأعياد للصغار، وهو في رأس السنة الميلادية أو في شم النسيم نجده حيرتدي أحسن ما عنده وحيظهر الفرحة والبهجة، وهذا انقلاب حال بلا شك. يعني صارت البدعة سنة والسنة بدعة. بيّن شيخ الإسلام أن دين الرسول صلى الله عليه وسلم المنع من مشاركة الكفار في عيدهم، وأن عيد الجمعة للمسلمين هذا من أعظم أعياد المسلمين، صوم الأيام التي يعيدها المشركون ذكر حكمها، ذكر حكمها، ونرى كما ذكرنا أن يمرر اليوم كسائر الأيام حتى دون إطفاء صيام عليه، إلا لو كنت أنا اعتدت الصيام أو توافق هذا اليوم مع يوم صيامي. بيّن أن من شروط عمر ألا يظهر الذميون شعائر دينهم، ومن جملتها العيد، لأنها من أعظم شعائر الدين، فلا يظهرون عيدهم، وهذا من شروط عمر رضوان الله عليه ألا يظهر الذميون شعائر دينهم. وذكر نصوص الفقهاء في تجنب أعياد الكفار، وقال اجتنبوا أعياد أعداء الله، اجتنبوا أعياد أعداء الله. تكلم على اتخاذ أيام النيروز مبدأ السنة الزراعية، مبدأ السنة الزراعية. تكلم على مسألة مهمة جدا، وهي أن للأعياد في الجملة تأثير في دنيا الناس ودينهم، لها أثر ولها تأثير فاسد جدا في دنيا الناس ودينهم. وذكر أن القلوب لا تتسع للبدعة والسنة، في مزاحمة، في مدافعة بين الحق والباطل، بين السنة والبدعة. القلب لو أشرب من حب الأعياد الوثنية من الضلالة والكفر، يعني كل إناء بما فيه ينضح، كل إناء بما فيه ينضح. اللي قال مشابهتهم في أعيادهم توجب لهم السرور والعز طبعا، ولذلك ودوا لو بذلوا الأموال العظيمة في سبيل مشاركة المسلمين لهم في أعيادهم، هذا وكأنه إقرار بما هم عليه، تكفير لسوادهم، هم يبتهجون بذلك. قال مشابهتهم في أعيادهم توجب لهم السرور والعزة. في جبلة الإنسان التفاعل بالتشابه، بالتشابه، مشابهة الظواهر. ولذلك انظروا مثلا لمشابهة مثلا الموضات، هذا القميص مثلا بيرتديه فرانك سيناترا مثلا، هذه الموضة بترتديها فلانة، هذا بلا شك حيوجب المحبة لأمثال هؤلاء والمتابعة لهم، والمتابعة لهم. فتشابه الظواهر يجر لا محالة إلى تشابه البواطن. قال المشابهة تورث مودة ومحبة، تورث مودة ومحبة ولا بد، المشابهة هذه حتورث المودة والمحبة مع الكفار. ولا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله. قال أيضا الاشتراك في الدنيويات يورث المودة، فكيف في الدينيات؟ والأعياد من جملة الدينيات، فالمشابهة في الدنيويات بتورث المودة، فكيف في الدينيات؟ خطورتها مع يعني أعظم. تكلم عن معنى العيد، وقال لا يحدث المسلم في أيام الكفار شيئا يخصها، بمعنى لا نطفي عليها شيئا زائدا، نمررها كسائر الأيام. وقال لا تجاب الدعوة لأعياد الكفار ولا تقبل الهدية، لا تقبل الهدية المتعلقة بشعائر دينهم الباطل، لا تقبل الهدية المتعلقة بشعائر دينهم الباطل. وقال لا يبيعهم المسلم ما يستعينون به على عيدهم، على عيدهم. عناوين كثيرة ذكرها الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية. قال مذهب مالك النهي عن مشاركتهم ومعاونتهم في أعيادهم، هذا مذهب الإمام مالك النهي عن مشاركتهم ومعاونتهم في أعيادهم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأعياد المشركين هي من جملة الأثام والمعاصي والذنوب. وذكر مذهب الإمام أحمد أيضا في معاونة الكفار، وذكر صوم النيروز وأعياد المشركين وأن سائر الأعياد والمواسم المبتدعة يعني تنم عن شر وفساد وكل بدعة ضلالة، وتكلم على ما في الأعياد المحدثة من فساد في الدين، وأن المفاسد في البدعة أرجح مما زعم البعض لها من الفوائد، وتكلم على ما أحدث من الأعياد الزمانية والمكانية، وكما ذكرنا كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يذكر ويقول إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا يقرب الأمة من الله عز وجل إلا وأمرها به، وما ترك شرا يباعد الأمة عن الله عز وجل إلا وحذرها منه ونهاها عنه وأمرها باجتنابه. وننتقل للإجابة على بعض الأسئلة التي وردت.